بسم الله. اسم الفعل إلى كم أقسام ينقسم؟ إلى قسمين، مرتجل ومنقول. أحسنت. المرتجل هو الذي استعمل من أول وهلة اسم فعل ولم يحصل له نقل عن شيء، والمنقول هو الذي استعمل ظرفا مثلا جارا مجرورا أو مصدرا في أول الأمر ثم نقل لاسم الفعل. فالنقل إما أن يكون عن الظرف أو الجار مجرور أو المصدر. فمثال ما نقل عن الظرف دونك، والجار مجرور إليك وعليك، والمصدر يا أبا عبد الله رويده وبلها بشرط انتصاب ما بعدهما وعدم تنوينهما. وأما إذا استعملا خافضين فهما مصدران، كذلك إذا نوينا وانتصب ما بعدهما. حكم اسم الفعل في التعدي واللزوم، يثبت له ما ثبت لفعله لما هو بمعناه، فإن كان بمعنى فعل لازم كان لازما، وإن كان بمعنى فعل متعد كان متعديا. قال إخواننا متفرقون في الحلقة فليتهم يجتمعون. قال الصحيح أن سيبويه مات ولم يعرف حد التعجب، وأن الكسائي مات ولم يعرف حد نعمة وبئسة، الله أعلم. قال رحمه الله: واحكم بتنكير، قال واحكم بتنكير الذي ينون منها وتعريفه سواه بين. معنى هذا البيت أن أسماء الأفعال تستعمل نكرات وتستعمل معارفة، فيحكم بتنكيرها إذا نونت، وإذا لم تنون فهي معارف. هذا معناه واحكم بتنكير الذي ينون، أي ما نون من أسماء الأفعال يحكم بتنكيره، وما لم ينون منها يحكم بتعريفه، فهي تستعمل معارف وتستعمل نكرات لأنها أسماء في اللفظ وأفعال في إيش؟ في المعنى. فقالوا من هذا الباب حكم عليها بالتنكير وحكم عليها بإيش؟ بالتعريف. مثال ذلك صهي مثلا، إذا قلت صهي من غير تنوين فهذا يحكم عليه بإيش؟ بالتعريف، أي معناه يكون أسكت عن الحديث المعهود بيني وبينك فلا تتكلم به، ولك أن تتكلم بغيره. إذا قال لك صهي أي اسكت عن الحديث الذي هو معهود بيني وبينك، لا تفشيه ولا تتكلم به، وإن أردت أن تتكلم بغير الحديث المعهود بيني وبينك فلك ذلك، واضح. وإذا قال صهن هذا لن يحكم بتنكيره، فيكون معناه أي اسكت عن كل الكلام عن كل الحديث فلا تتكلم بشيء، لا تتكلم بشيء ولا كلمة، كأنه يقول لك صهن أي ولا كلمة. هذا يكون بالتنكير، يكون نكرة في هذه الحالة، أي اسكت عن الحديث كله ولا تتكلم بشيء. ومثله مه، إذا قال مهي أي انكفف عن الفعل المعهود الذي ما يريدك أن تفعله، وإذا قال له مهن أي انكفف عن جميع الأفعال فلا تفعل شيئا، لا تفعل شيئا. هذا هو معنى كلامه رحمه الله، أن ما نون منه منها يحكم له بالتنكير، وما لم ينون منه من أسماء الأفعال يحكم له بالتعريف، هذا معناه. وتنوين اسم الفعل وترك تنوينه هو يا أخوان سماعي، فما سمع فيه التنوين يبقى على تنوينه ولا يترك تنوينه، كإيها وويها، هذا سمع فيه تنوين فلا يترك تنوينه، فيقال لا نستعمله بهذا وهذا. وما سمع فيه ترك التنوين وهو يكون معرفة في هذه الحالة فلا ينون، مثل نزالي ومثل أيضا كذلك بلها، فهذا سمع فيه ما سمعته فلا ينون، يقال بلهن مثلا، بلهن زيدا اسم فعل تعالى أنه اسم فعل، هذا لا يصلح فيه. وكذلك مثل ذلك آمين، ما سمع فيه التنوين فتقول آمينا أردت به التنكير، لا. وما سمع فيه هذا وهذا يستعمل بهذا وهذا، كصه ومه كفهو مه وإيهن إيهن بالكسر سمع فيه هذا وهذا أما إيهن هذا سمع بتنوين النصب فقط فلا يترك تنوينه فقوله رحمه الله احكم بتنكير الذي ينون فيه إشارة إلى ما ذكرنا أن ما نون منه يحكم بتنكيره ويقتصر بذلك على السماع وما لم ينون منه يحكم بإيش بتعريفه ويقتصر بذلك على إيش على السماع وما سمع فيه هذا وهذا ما سمع فيه هذا وهذا فإن نون فهو نكرة صهن وإن لم ينون فهو إيش معرفة الصحيح واضح فليس معنى ذلك أنك تأتي إلى كل اسم فعل فتستعمله على ما ذكر هنا رحمه الله ويفهم منه ما ذكره لا وإنما المراد ما سمع منون يلفظ به منونا ويكون نكرة وما سمع غير منون كذلك يلفظ به غير منون ويكون معرفة وما سمع فيه هذا وهذا يستعمل على ما سمع فما نون منه فهو معرفة وما لم ينون منه فهو نكرة وما سمع فيه هذا وهذا قلنا صح ومه وإيش وإيه صح ومه وإيه هذا سمع فيه التنكير وسمع فيه التعريف أي التنوين وعدم التنوين فإذا قلت صح فهذا معنى اسكت عن جميع الكلام وعن جميع الحديث وإذا قلت صحي من غير تنوين اسكت عن الحديث المعهود بيني وبينك وإذا قلت مهي أي انكفف عن الفعل هذا المعلوم الذي يريدك أن تنكفف عنه وإذا قال له مهن أي انكفف عن جميع الأفعال وكذلك إيه إذا قال إيه أي زد من هذا الحديث الذي أنت بصدده زد من هذا الحديث الذي أنت بصدده تتكلم به الآن زد منه وإذا قال له إيه أي زد زيادة مطلقة زد زيادة مطلقة من أي حديث كان واضح هذا هو معنى هذا الذي ذكره قال ابن حمدون بعد أن ذكر ما أشرنا إليه قال فتبين لك أن التعريف في أسماء الأفعال راجع إلى تعيين الحدث والتنكير فيها راجع إلى عدم تعيينه هذا هو معنى تعريفها ومعنى تنكيرها فالتعريف فيها راجع إلى تعيين الحدث صهن أو صهي إذا قال صهي أي اسكت عن الحديث هذا المعين فالتعريف فيها راجع إلى تعيين الحدث الذي تريده والتنكير فيها راجع إلى عدم إيش تعيين هذا الحدث الذي أنت تقول له زد منه أو تركه إلى آخر ذلك هذا معنى التعريف فيها وعدم التعريف فهذا جيد من ابن حمدون رحمه الله بعد أن ذكر ما تقدم ذكره قال تبين لك أن التعريف في أسماء الأفعال راجع إلى تعيين الحدث والتنكير فيها راجع إلى عدم تعيينه ابن حمدون الثاني 106 كلام جيد وسمعت فيما تقدم أن من أسماء الأفعال ما سمع بالتنوين فحسب ومنها ما سمع بترك التنوين فقط ومنها ما سمع بهذا وهذا فما نون فهو نكرة وما لم ينون فهو معرفة عندك يا عبد الرحمن إيهن إيش معنى إيهن بالتنوين معرفة ونكرة الآن إيهن هذا وما المعنى يكون أي زد زيادة مطلقة أحسنت كيف عرفت هذا بالتنوين لأن التنوين اسم الفعل يفيد تنكيره أحسنت وإذا قال لك إيه وأنت تتحدث خفف الزيادة لا تزده زد من هذا الحديث بعينه الذي أنت بصدده زد منه حديث جيد يتكلم مثلا يحدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يتكلم بتفسير القرآن زد إيهن تقول له إيه أي زد من هذا كلام جيد استمر على ما أنت عليه قال الشارح رحمه الله هذا واضح إن شاء الله أيضا هذه فائدة تزال واحكم بتنكير الذي ينون تقول عبارته مشعرة بأن التنوين وعدمه ذكرناها لكن لا بس تكتب لا بس واحكم بتنكير الذي ينون عبارة مشعرة بأن التنوين وعدمه سماعي إذ لم يقل مثلا إذا أردت التنكير فنون أو التعريف فلا تنون. ابن غازي أيضا ابن حمدون الغازي الثاني 245 عبارته مشعرة بأن التنوين عدمه سماعي إذ لم يقل مثلا إذا أردت التنكير فنون، يعني تأتي إلى اسم أي اسم فعل فإذا أردت التنكير نونه، لا، وإنما قال واحكم بتنكير الذي ينون، هذا يدل على أن هذا سماعي في اسم الفعل ولم يطلق، فما نون من احكم بتنكيره وما لم ينون فلا تحكم بتنكيره. ابن غازي وكذلك ابن حمدون. قال رحمه الله: الدليل على أن ما سمي بأسماء الأفعال أسماء لحاق التنوين له. نعم، هذا من أقوى الأدلة على أن ما سمي بأسماء الأفعال هي أسماء لأنها تنون، والتنوين من خصائص الأسماء كما هو معلوم، فهذا دليل. والدليل الآخر أيضا كذلك أن بعضها ربما دخله ال، ولا أيضا كذلك من خصائص الأسماء أن جاء أينجو، أنجو بنفسك، أن جاء أينجو، فهذا أيضا من الأدلة يضم إلى ما ذكر هنا رحمه الله. تقول ودخول الألف واللام على بعضها كالنجاء بمعنى انجو أو انجي، انجو الظاهر، وأيضا تصغير بعضها كرويدة. هذه ثلاثة أدلة على اسميتها، هذه أسماء الأفعال أسماء. الدليل على ذلك الأول ما ذكره من عقيل هنا واقتصر عليه وهو التنوين، والدليل الثاني دخول ال على بعضها النجاء، والدليل الثالث تصغير بعضها رويدة زيدا، فهذا يدل على الاسمية والتصغير من خصائص الأسماء، وما جاء في بعض الأفعال فهو شاذ. ومما ينفي فعليتها أنها لا تقبل علامات الفعل، هذا دليل قوي على أنها ليست بأفعال، أنها لا تقبل علامات الفعل، فهذا ينفي فعليتها، فهي أسماء. هذا هو الصحيح، أنها أسماء للأدلة التي سمعتها، وإلا بعضهم يقول هي أفعال، هي أفعال، وهذا مو صحيح، صحيح أنها أسماء. وأظن الخلاف في أول كتاب ذكره الخضري رحمه الله تعالى، صحيح أن ذكره في أول شرح، قال أسماء الأفعال أسماء حقيقة عند جمهور البصريين، لا أفعال حقيقة كما للكوفيين، ولا أفعال استعملت كالأسماء في التنوين وعدمه. بعضهم يقول هي أفعال لكن استعملت استعمال الأسماء فنونت، بعضها نون بعضها ترك تنوين إلى آخر ذلك، فهي أفعال لكن استعملت أسماء الأفعال استعمال الأسماء. فهذه ثلاثة أقوال فيها: القول الأول أنها أسماء وهذا هو الصحيح، القول أنها أسماء حقيقة، القول الثاني أنها أفعال حقيقة وهذا قول الكوفيين ضعيف، القول الثالث هي أفعال ولكن استعملت استعمال الأسماء وهذا فيه ضعف أيضا، ذكر يعني وجه الشبه. قال كالأسماء في التنوين وعدمه، وفي أنه لا يتصل ضمير الرفع البارز بها، فهذا هو معنى استعملت استعمال الأفعال أو استعمال الأسماء، هذا معناه، هي أفعال لكن استعملت كالأسماء في التنوين، وفي أيضا عدم إيش بروز الضمير إلى آخر ما ذكر. نعم، هذا اسم إذا مصدرية لكن ما هي اسم أفعال، هذا خرجت عن اسم فعل. نعم، خرجت عن اسم فعل، ما في دلالة هذا، لأن هنا اسم لا شك فيها، وما أحد يقول بالفعلية هنا أو بأنها اسم أفعال. قال رحمه الله: وقد سبق في الأسماء الملازمة. الراجح هو ما سمعت. قال: الدليل على أن ما سمي بأسماء الأفعال أسماء لحاق التنوين له، فتقول في صه صهن، وقد سمعت صه فيه ثلاث لغات: صه بالسكون، وصهي بالكسر من غير التنوين، وصهن بالتنوين. قالوا في حي هلا، حي هلا فهو اسم فعل بمعنى أقبل كما في الحاشية، ولو معنى أخرى يستعمل بها أو يستعمل لازما متعديا. قال الخضري رحمه الله: قال في حي هلا بالبناء على الفتح حي هلا بالتنوين، يقال حي هلا ويقال حي هلا، استعمل منونا وغير منون. قال ويبدل في الوقف ألفا وقد تثبت في الوصل، وهي مركبة من حي بمعنى أقبل وهل التي للحدث والعجلة للحث، نعم، وهل التي للحث والعجلة لا الاستفهامية. فإذا حي هلا هذا مركب من حي الذي هو اسم فعل بمعنى أقبل، حي على الصلاة، حي على الفلاح، هذا اسم فعل بمعنى أقبل على الصلاة وأقبل على الفلاح. فهذه حي هلا ركبت من حي الذي هو بمعنى أقبل، ومن هل الذي هو للحث ويش وللعجلة، حي هلا بسرعة، أقبل بسرعة، فمع هلا يعني ومع هل يفيد هذا المعنى، أي أقبل بسرعة. وهل التي للحث والعجلة لا الاستفهامية، فجعلتا كلمة واحدة مبنية على الفتح بالكثير فارضي، ويكون بمعنى أحضر، فيكون معنى أحضر فيتعدى بنفسه كحي هلا الثريدة، كحي هلا الثريدة أي أحضر الثريد، فيكون متعديا بنفسه إذا كان معنى أحضر. حي هلا الثريدة أي أحضر هذا الثريد، حي هلا اسم فعل فاعل مستتر والثريدة مفعول به. حي هلا الأرز، من يحب الأرز يعني حضر لهذا، وهكذا ما تشتهي الأنفس. قال ويكون بمعنى أحضر فيتعدى بنفسه كحي هلا الثريدة، وبمعنى أقبل فيتعدى بعلى كحي على كحي هلا على الخير أي أقبل على الخير، كحي هلا على الخير أي أقبل على الخير، فهنا بمعنى أقبل إذا كان إذا تعدى بإيش بعلى. وبمعنى عجل فيتعدى بالباء نحو إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر، أي فعجل بذكر من؟ بذكر عمر، فهو ذروة الصالحين رضي الله تعالى عنه بعد أبي بكر. طيب وبمعنى عجل فيتعدى بالباء نحو إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر، وقد تفرد حي عن هل فتكون بمعنى أقبل أو ائتي، حي على الصلاة، حي على الفلاح إذا أفردت فهي بمعنى أقبل أو بمعنى إيش ائتي، وإذا ركبت مع هل التي للحث والإزعاج فلا إما أن تكون بمعنى أحضر أو بمعنى أقبل أو بمعنى عجل. فإن تعدت بنفسها فهي بمعنى أحضر حي هلا، وإن تعدى بغيب بعلى بإلى بإلى صح بعلى فهو بمعنى أقبل، وإن تعدى بالباء فهو بمعنى إيش عجل، بمعنى عجل. فهذه ثلاثة معاني تحفظ في حي هلا مع التركيب، أما من غير تركيب مع هل فهي بمعنى أقبل أو بمعنى ائتي. قال وفي حي هلا حي هلا فيلحقها التنوين للدلالة على التنكير، فما نوين منها كان نكرة وما لم ينون كان معرفة. قال رحمه الله وما به خوطب ما لا يعقل في مشبه اسم الفعل صوتا يجعل، كذا الذي أجدى حكاية كقب، والذنب بين النوعين فهو قد وجب. انتقل رحمه الله بعد أن انتهى من الكلام على اسم الفعل إلى أسماء الأصوات، وأسماء الأصوات هي أسماء موضوعة لخطاب ما لا يعقل أو لحكاية الأصوات، هذا هو ضابط أسماء الأصوات، ألفاظ استعملت لحكاية لخطاب ما لا يعقل أو لحكاية الأصوات. خطاب ما لا يعقل إما لزجره مثل عدس، وأيضا كذلك هلن للخيل، هذان اللفظان يستعملان في زجر الخيل. فقوله هنا موضع لخطاب ما لا يعقل إما لزجره كهلن كما ذكر هنا، هلن بمعنى إيش أي ترك البطء، هكذا ترك يعني التباطؤ هذا في السير، فيستعمل في هذا، وبعضهم يقول غربي أو شيء غربي، وهذا تفسير باللازم، وإلا هو لزجره لترك التباطؤ في المشي، لترك التباطؤ في المشي تزجر الخير فتقول هلا هلا. وكذلك أيضا عدس يستعمل في زجر الخيل، يقال عدس ما لعباد عليك إمارة أمنت هذا تحملين طريقه، فهو أيضا يستعمل في زجر الخيل. أو يكون في الدعاء اسم الصوت هذا الذي استعملته لدعاء هذا الحيوان، استعمل في دعاء مثلا، يعني قالوا مثل أو يستعمل في دعاء الخيل، يقول له أو. وأيضا كذلك التيس عند الناس ربما إذا دعوه يأتوا بلفظ، والكبش له ربما، والحمار إلى آخر، وهذا أظن موجود في كتب النحو أن الكبش له دعاء، والحمار إذا أراد أن يدعو له صوت إلى آخر هذا. فهذا بالنسبة لأسماء الأصوات ما وضع لخطاب غصب، ما وضع لخطاب ما لا يعقل، إما لزجره أو لأيش أو لدعائه، إما لزجره كما سمعت أو لدعائه. طيب، والنوع الثاني من أسماء الأصوات ما وضع لحكاية الصوت، لحكاية الصوت كان قب، هذا عند السقوط إيش كان قب؟ سقوط الصيف، يصح يحصل منه هذا الصوت، أي عند سقوطه يحصل منه هذا الصوت. ومثل أيضا طاق قالوا عند الضرب، ضرب الحجر أو شيء، طاق إلى آخر تجده هكذا يصيح، ما هو هذا يا أخوان موجود لو موجود ما هو من عندنا، هذا من عندهم. قال هنا وطق لوقع الحجر، هذا طق لوقع الحجر، وطاق قال للضرب، طاق يضرب بمطرقة أو شيء هكذا يصيح صوت هكذا، فطق لوقع الحجر، يقع طق حتى الحجر وغير الحجر، إذا وقع الشيء هذا يحصل منه طق، يطق هكذا، وقال حتى الناس يقول طق، ليس كذلك، إنه وقع. وكذلك طاق عند الضرب، عند الضرب يقول طاق يأخذ ويعطي، ما ترك شيئا لو ذكر له اسم صوت، كما تراجع الكتب المطولة حتى بعض الأمور التي ما ينبغي ذكرها إلا وذكر له اسم صوت. قال المهم يا أخوان أسماء الأصوات ما سمعت، ألفاظ وضعت لخطاب ما لا يعقل، إما لزجره أو لدعائه، إما أن تزجر بهذا الاسم الصوت أو إيش أو تدعوه، أو لحكاية إيش الأصوات، هذه الألفاظ أسماء الأصوات وضعت لحكاية الأصوات، كقب إذا وقع السيف، وكطاق وكإيش طاق وطاق، هذه من أسماء الأصوات. ثم ذكر رحمه الله حكم أسماء الأصوات وحكم أسماء الأفعال وأنها مبنية، قال والزم بين النوعين فهو قد وجب، فأسماء الأفعال مبنية لما تقدم من التعليل في أول الكتاب أنها أشبهت الحرف في كونها عاملة وغير إيش معمولة، هذا هو سبب بناء أسماء الأفعال، أنها أشبهت الحرف، وهذا في صدر الكتاب هذا أخذنا أنها أشبهت الحرف في كونها عاملة وغير معمولة، كإن وأخواتي هذه عاملة وغير معمولة. وأما بالنسبة لعلة بناء أسماء الأصوات فهي لأنها أشبهت الحرف المهمل في كونها غير عاملة ولا معمولة، فقوة بنائها أكثر أعظم من قوة بناء أسماء الأفعال، فهي متأصلة في البناء أكثر، واضح. فقول والزم بناء النوعين فهو قد وجب، أي يلزم بناء أسماء الأفعال وأسماء الأصوات، وعلة بناء أسماء الأصوات أنها أشبهت الحرف المهمل في كونها غير عاملة ولا معمولة، لا تعمل ولا يعمل فيها، كسوف وكلام الابتداء، سوف هل تعمل يا أخوان؟ ما تعمل. فأسماء الأصوات أشبهت نحو هذا الحرف الذي لا يعمل ولا كذلك هو معمول لغيره، لا يعمل في غيره ولا يعمل فيه. طيب، وهذا المبحث يا أخوان هو من مباحث اللغة لا من مباحث النحو، فليس للنحو حظ به إلا من حيث البحث فيه، هل هي مبنية أو إيش أو معربة، أي البحث في الأسماء الأصوات بالنسبة للنحو ما هو من هذا الجهة فقط، هل هي معربة أو مبنية، وإلا هو من مباحث اللغة، من مباحث اللغة لا من مباحث النحو كما نص على ذلك أبو حيان. قال هو شيء من علم اللغة ولا حظ للنحو فيه إلا ما كان من الكلام على الأسماء المذكورة، أهي معربة أو مبنية، هذه فائدة جيدة بعد أن ذكر أسماء الأصوات. قال وهو شيء من علم اللغة، أي ذكر أسماء الأصوات، يبحث بعلم اللغة ما يبحث بعلم النحو، لكن النحاة يتعرضون له لما سمعته. قال وهو شيء من علم اللغة لا حظ للنحو فيه إلا ما كان من الكلام إلا ما كان من الكلام على الأسماء المذكورة أهي معربة أم مبنية؟ فهي كما سمعت مبنية لا حظ لها من الإعراب لأنها أشبهت الحرف المهمل لكونها لا عاملة ولا معمولة كالسير وسوف ولا من ابتداء وغير ذلك. هذه فائدة جيدة ذكرها ناظر الجيش رحمه الله في شرح التسهيل. الثامن 3913. طيب، فإذن أسماء الأصوات على قسمين، أسماء الأصوات يؤخذ من التعريف على قسمين، ما وضع لإخطاب ما لا يعقل، وما وضع ليش لحكاية الصوت، وما وضع لحكاية الصوت. وحكاية الصوت إما حكاية صوت حيوان أو حكاية صوت تضارب أجرام مثل طاقي إلى آخر ذلك، إذا ضربت شيء عند ضرب الأجرام يحصل مثل هذه الأصوات. فقولنا حكاية صوت إما حكاية صوت حيوان كما في إيش يا أخوان يحكون صوت الحيوان شيب شيب عند شرب الإبل، وأيضا لا لا هذا قاقي، نعم قاق غاق الغراب قالوا يحكى صوتها هكذا قاق، وهذا معروف هذا حكاية صوت. فهم حكاية صوت حيوان أو إيش أو غير حيوان، حكاية صوت حيوان أو غير حيوان، وغير الحيوان مثل تضارب الأجرام، إذا تضارب سقط حجر على حجر يحصل مثل هذه الأصوات. قال رحمه الله أسماء الأصوات ألفاظ، قال أسماء الأصوات ألفاظ استعملت كأسماء الأفعال في الاكتفاء بها ونفائد الخضري في الاكتفاء بها. قال أي هذا إن شاء الله الذي ما عنده الخضري يسجله من مهم جدا. قال قوله في الاكتفاء بها أي عدم احتياجها في إفادة المراد إلى شيء آخر، كما أن اسم الفعل الأمر والمضارع كذلك بحسب الظاهر وإن كان في الحقيقة مركبا مع فاعله المستتر، واسم الصوت المفرد لا ضمير. هذا معنى قوله رحمه الله ألفاظ استعملت كأسماء الأفعال في الاكتفاء بها، أي أن لا تحتاج إلى شيء في الصورة، لا تحتاج إلى شيء في الصورة وإن كان في الحقيقة لها فاعل، لكن من حيث صورتها أو صورتها مع صورة اسم الأصوات كالشيء إيش الواحد لا فرق بينهما، لكن يفترقان في الحقيقة، اسم الفعل له فاعل واسم الصوت ليس له فاعل فهو اسم مفرد، أما اسم الفعل فهو مركب مع فاعل لكن فاعله ما يظهر، ولا سيما الأمر وإيش والمضارع ما يظهر فاعله أبدا، فهو كأنه لفظ واحد. واضح هذا معنى قوله رحمه الله كأسماء الأفعال في الاتفاء بها أي في عدم الاحتياج إلى شيء آخر في الظاهر، إلى شيء آخر في الظاهر، ولا في الحقيقة لا، اسم الفعل يختلف. قال الفاظ استعملت كأسماء الأفعال بالاكتفاء بها دالة على خطاب ما لا يعقل أو على حكاية الصوت من الأصوات، فالأول كقولك هلن، هلن بعضهم ضبطه بالتنوين والسيوطي ضبطه بغير التنوين، هلا هلا قال لزجري أو لزجري الفرس عند التباطؤ ضبطه رحمه الله من غير التنوين السيوطي، وأما في القاموس بخط القلم بالتنوين هلن بخط القلم، قالوا في نسخة العلامة بن العز العجمي، العجمي هذا المصحح للقاموس بخط قلمه هلن، وأما في الهمع هلا بوزن ألا لزجر الخيل عند البطء، هكذا قال في الهمع هلا بوزن ألا لزجر الخيل عند البطء كما في الصبان. فإذا رأيت القاموس ستجد ما هو ما ذكر هنا هلن لزجر الخيل. قال كقولك هلن ويقال هالن أيضا، هلن وهالن أيضا في القاموس بالتنوين هالن وهو لزجر الخيل. قال لزجر الخيل وعدس لزجر البغل، والثاني كقب لوقوع السيف، وغاقي للغراب غاقي غاقي، وأشار بقولك ولا يصلح تقليد الحيوانات، لا يصلح تقليد الحيوانات شرعا. أي نعم ينزلونها منزلات الحيوان، نعم طفل صغير يمثلون له بكخ يجعلون اسم صوت ولا بعضهم يجعلون اسم فعل. قال وشار بقوله والزم، والزم بين النوعين لأن اسماء الأفعال واسماء الأصوات كلها مبنية، وقد سبق في باب المعرب والمبني أن اسماء الأفعال مبنية لشبهها بالحرف النيابة عن الفعل وعدم التأثر، وكذلك في الجمود أيضا شبه الحرف، فهي في شبه الحرف كما تقدم أشرنا إليه عاملة وغير معمولة، حيث قال وكنيابة عن الفعل بلا تأثر. وأما اسماء الأصوات فهي مبنية لشبهها بأسماء الأفعال، وهذا مو صحيح، أسماء الأصوات لشبهها بالحرف مبنية لشبهها بالحرف المهمل، في كونها غير عاملة ولا معمولة. هذا هو الصحيح. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.